بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا معكم مع وقفات تربوية نحتاجها في سيرنا إلى الله عز وجل، وفي تربية أنفسنا، وفي القيام بأمر الله عز وجل لنا بدعوة غيرنا إليه. من خلال التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد بلغنا وإياكم الحديث السابع. قال رحمه الله تعالى: اللهم اغفرنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله الحديث السابع: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، كيف لا يكون كذلك؟ وقد لخص الدين في هذه الكلمة، إذا لا شك أن هذه الكلمة تعتبر أساس من أسس الدين. ما هي الكلمة؟ قال: الدين النصيحة. وما هي النصيحة؟ قالوا: هي إرادة الخير للغير، فتريد لغيرك الخير مما تحبه لنفسك من خير الدنيا وخير الآخرة. ثم حتى تكون المسائل واضحات، قسمت هذه النصيحة على 5 جهات كلها تحتاج إلى نصحك وقيام بالنصيحة، كلها عليك أن تقوم بالنصيحة. تقوم بالنصيحة لأئمة المسلمين، تقوم بالنصيحة لعامة المسلمين، تقوم بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. وهذه 5 تتفرع على 3، كل واحدة من 5 تفرعت إلى 3: تعظيم بالقلب، وقيام بالحق باللسان، وقيام بالحق بالجوارح. فتنصح لله، كيف أنصح لله؟ الجواب: أن تعظم الله عز وجل وتؤمن به بقلبك، وتكثر من ذكره بلسانك، وتقوم على طاعته بجوارحك. وتنصح لكتاب الله، كيف تنصح لكتاب الله؟ الجواب: بأن تعظم كتاب الله عز وجل بقلبك، وتتلوه بلسانك، وتعمل به بجوارحك. الثالث: أن تنصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن توقره وتجله بقلبك، وتصلي عليه بلسانك، وتدعو إلى سنته، وتطبق وتقتدي بسيرته، وتنزجر بزجره، وتأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم. الرابع: أئمة المسلمين، فتجلهم وتعظمهم، تحترم مكانتهم بقلبك، وتنصح لهم بلسانك، وتتعاون معهم بالخير بجوارحك. الخامس: لعامة المسلمين، بأن تحب المسلمين وتحترمهم وتوقر ضعيفهم، وتدعو لهم بلسانك، وتقوم وتعينهم في قضاء حوائجهم بجوارح. هل بقي من الدين شيء؟ ما بقي من الدين شيء. إذن هذا الدين يا إخوة، هذا الدين، خلاصة الدين: يمتلئ قلبك بإرادة الخير للغير، يمتلئ قلبك بالسعي في الخير، أزل من قلبك الحقد، الغل، الهوى، واملأ قلبك بالسعي في الخير. يا ربي أطيعك وأعظمك وأجلك، ورسول الله تصلي عليه وتقتدي به، وكتاب الله تتلوه تعظمه تعمل به، وإمة المسلمين وعامته كما ذكرنا. فيمتلئ قلبك بإرادة فعل الخير. كيف تفعل الخير الذي أمرك الله، الذي دعاك له الكتاب، الذي وصاك به الرسول، الذي يحتاجه أئمة المسلمين، الذي يريده منك عامة المسلمين؟ فتسعى في فعل الخير الذي أراده الله ورسوله وكتابه منك والذي احتاجه أئمة المسلمين وعامتهم منك. إذا كنت كذلك تلأ قلبك بإرادة فعل الخير مما أمرت به ومما احتاجه الناس حزت الدين جميعا. انتبهوا من الغل، انتبهوا من الحقد، انتبهوا من الحسد، انتبهوا من هذه الأخلاق. الإنسان يحب نفسه فقط ولا يسعى في فعل الخير، بل حتى على نفسه يترك طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مما أمره الله ويفعل المعاصي. احرص أن تفعل الخير الذي أمرت به والخير الذي يحتاجه غيرك، لهذا يجتمع معك هذا الدين العظيم. وانظر كيف أن هذا الدين يحتاج منا إلى أن ننتبه لإعطاء كل ذي حق حقه. يعني تطيع الله وتقصر في حق الناس، تتلو كتاب الله وتقصر في اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لابد من إعطاء كل ذي حق حقه مع الانتباه للأولويات، فطاعة الله مقدمة على إرضاء الناس، واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على طاعة أئمة الناس. فعليك أن تضبط هذا الدين متكامل، يحتاج أن تنظر لجميع جوانبه، تعطي كل شيء حقه، لكن إن عند التزاحم الأولويات مرتبة، تحرص أن تقدم ما قدم في النصوص الشرعية. انظروا لهذا التعليم الجميل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلوب لو استعمله المعلم لسهل العلم. الإجمال ثم التفصيل، الدين النصيحة، فاشتاقوا لنعرف التفاصيل. هذا كيف يكون الدين محصور في النصيحة؟ فأتى بالتفصيل، وهذا يشوق طالب العلم لما تبدأ بالإجمال ثم تنتقل للتفاصيل. أيضا طريقة التقسيم لله، لكتابه، لرسوله، لأئمة المسلمين وعامله. طريقة التقسيم نافعة جدا في فهم الطالب للدرس، لما تبدأ تقسم له حتى يفهم هذه الأقسام ويستوعبها بالترتيب، فيكون هذا أفضل من إئتاء بالكلام على عوافل. فكم نتأدب ونتعلم من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام العلم العظيم. الحديث الثامن، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه قاعدة من قواعد الدين العظيمة، وهي قاعدة حرمة دم المسلم، حرمة الاعتداء على المسلمين. إذا تريد تدخل الجنة أد الفرائض ولا تعتدي على أحد ولا تأخذ حق أحد. فعلينا أن ننتبه لهذا، قضية أنت مطيع لله عز وجل فيما تفعل من طاعة في نفسك، لكنك مؤذي لإخوانك. والإسلام ما هو الإسلام؟ أن يسلم الناس من شرك، تستسلم لله وتسلم الناس من شرك. والاستسلام لله يأتينا في الحديث الآتي، لكن الآن الكلام على سلامة الناس من شرك. لماذا جعل السلام شعار الإسلام؟ لماذا بعد ما تنتهي من أداء حق الله الصلاة تسلم قبل أن تنصرف للناس؟ لأجلك لابد تتعامل مع الناس بمبدأ تسليمهم من شرك، ومن أعظم ذلك حرمة الدم. اليوم هذه القواعد للأسف بدأت تخدش بل وتزال، فيقتل المسلم للتهمة، للظن، يقتل المسلم لأجل أمر تافه من أمور الدنيا الحقيرة، من رئاساتها ومنازعاتها، بل حتى من الحفن التي فيها من تراب. هذه مصيبة. انتبه، ربي في نفسك قاعدة تعظيم حرمة المسلم، لا تكون كلمة سبب منك في قتل المسلم. انتبه من هذا، لا تشارك في شيء من ذلك. ففي هذا الحديث بيان حرمة المسلم لكن من هو المسلم الذي له العصمة؟ الجواب هو من اجتمعت فيه ثلاثة أشياء. فاتق الله عز وجل، لا تضيف شيئا من عندك. الشيء الأول أنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال حتى يقول، فلنا الظاهر. الشيء الثاني أنه يلتزم بأداء حقوق الإسلام الظاهرة، لنا الظاهر، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الشيء الثالث أنه لم يقع في مكفر ظاهر يخرجه عن الدين، لم يخرج عن الإسلام، أدى حق الإسلام ولم يخرج عنه، هذا مسلم. إذن عمدة الكلام على ماذا؟ على الظاهر. الله يتولى السرائر، لا تخوض في هذه الأشياء، هذا يقصد كذا ويلزم كذا وتكفره وتقتله باللازم الذي التزمه عقلك، وقد يكون لازم بعيد وقد يكون لا يقره، اتق بما أنه كذا إذن هو كذا إذن كذا إذن يقتل. اتق الله عز وجل، فما أمرت بهذا سلسلة المتلازمات هذه، أنت أمرت أن تنظر للظاهر، هل قال لا إله إلا محمد رسول الله؟ هل يصلي ويزكي؟ صلى إلى قبلتنا فهو المسلم. هل فعل كفرا ظاهرا؟ ما أن تقول هذا يعني هذا أنا أفهم هذا يتوقع منه، هذه مصيبة. واليوم اندفاع كثير من الشباب أو من عوام من الناس للقتال بسبب أمور دنيوية أو بسبب أمور يزعمون أنها من الدين، هذه مصيبة. جرأت شلالات الدماء أن تسيل في المسلمين لعدم حفظ حق المسلم. نعم شرع الجهاد، أمرت أن أقاتل الناس، لكن على أي شيء؟ شرع الجهاد لمقصد عظيم سام، وهو مقصد فتح الباب للدعوة إلى الله حتى يقول لا، وليس لصد الأبواب على الدعوة إلى الله. بعض الأفعال الطائشة هذه يهرب فاعلها ويحاصر من يدعون إلى الله ومن يقومون بالأعمال الخيرية ومن ينفعون الناس بحجة هذا الدين الذي خرجهم، وهذه الخلفيات التي تخرج منها هؤلاء. ويجب تجفيف هذه المنابع. أبدا والله، الكتاب والسنة ما يأتي إلا بالحق. فالجهاد شرع لفتح آفاق الدعوة إلى الله وليس لعكسها، فإن نفهم هذا لا تأخذنا العواطف، بعض العواطف عواصف، لا يأخذ الإنسان بطرف الكلام، عليه أن يزن نفسه ميزان عظيم. هذه قاعدة عظيمة ظل كثير من الناس وأضل من مخالفتها، فأوقع الأمة في شيء عظيم من الحرج الشديد بسبب أفعالهم السبيانية المستعجلة التي لا يؤو فيها إلى ركن شديد من كتابنا وسنة ثم استشارة أهل العلم. إذن انتبه لهذه القضية، عظم حرمة المسلم. الجهاد له مشروعية وله شروطه، وحرمة دم المسلم لها شروطها ولها أحكامها، فعلينا أن ننتبه لهذا. والحكم على الناس إنما يكون بالظاهر لا بتلك اللوازم التي هي متسلسلات عقلية في ذهنك لا يلتزمها لو عرضت عليه. نتق الله، نتق الله عز وجل، ولنا ظاهر الأمور، فلا نتهم الناس بالكفريات من جهة هذا التلازم. أنت إذن توالي أداء الدين، أنت إذن لا تحكم بالدين، أنت إذن من قال لك؟ ما يلزم من نظرك لفعلي أن تحكم عليه بها. فنسأل الله الهداية للمسلمين وأن يردنا رد جميلا إلى دين. الحديث التاسع. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذه القاعدة الثانية من قواعد الدين التي قلناها. الأولى السلامة، سلامة الناس من شره، والثانية التسليم لشرع الله عز وجل. سلم للشريعة، المسلم هو المستسلم لأمر الله. هذه قاعدة عظيمة تنبني عليها فروع كثيرة في الدين، فتسلم لجميع الأوامر وتعمل منها ما استطعت، واتقوا الله ما استطعت، وتسلم لترك جميع النواهي، واتقوا الله حق تقاته. إذن هذه قاعدة شملت جميع الدين، فجميع الدين قائم على الاستسلام لأمر الله ولنهيه، وهذا الاستسلام يلزم منه ما سمعت. جميع المنهيات تترك، وأما الواجبات فيفعل منها ما يستطاع، وأما المندوبات فيفعل منها ما هو أصلح. المندوبات لا تستطيع أن تجمعها جميعا، لكن انظر ما هو أصلح لقلبك، ما هو أعظم أجرا من جهة النصوص، ما هو أبقى أثرا للناس، فتأخذ ما أكثر تعدية وما أكثر أجر وما أصلح لخاصة نفسك. فهذا الحديث يدور على هذه المسألة العظيمة، وهي التسليم. من أين يأتي التسليم؟ يأتي من التعظيم. إذا عظمت الله وعظمت الرسول صلى الله عليه وسلم ستسلم له. لا يعصي الله إلا من ضعفت عظمة الله في قلبه، فلما ضعفت عظمة الله في قلبه وقع في المعصية. ولا يتأخر عن طاعة الله إلا من قصر في تعظيم الله عز وجل، وإلا لو قدر الله حق قدره لعظموه وعظموا أمره وعظموا ترك نهيه. والله سبحانه وتعالى هو العظيم بعظيم أسمائه وصفاته التي علمنا إياها. إذن اعتني بقضية التسليم، التسليم لشرع الله عز وجل، واملأ قلبك بهذه القضية. وهذا فيه إشارة إلى أهمية عناية الدعاة بتربية الناس على قضية تعظيم النص الشرعي. اليوم نحن نعاني من أزمة انحلال في تعظيم النص الشرعي. تجد من يريد يخرج عن النص الشرعي لابد يضع عقله ويفسر النص بحسب عقله ويخرج عن طريقة السلف في فهم النص. تجد البعض يعترض على النص العقلي بضرب الأمثال، تجد البعض يتحجج بعدم حكمة فهم الحكمة وأنه لا يلزمه لأنه لم يعقل معناه أو حكمته. يعني مخالفة للنص الشرعي تظهر في أشياء كثيرة. تجد البعض يخالف النص الشرعي من جهة تتبع الرخص، فينظر لاختلافات العلماء ويتقصد البحث عنها ليقول هذا أفتى بجواز هذه الحرمة، وهذا أفتى بالترخيص في هذه الحرمة، وهذا أفتى، واجتمع الشر فيه كله، جمع خلاف العلماء فيه. بل كما ذكرت لك بعض الناس يقدم على النص الشرعي أمورا أخرى فيقول ماذا سيقول الناس، هذا يخالف القانون الدولي، هذا يخالف القواعد المنطقية التي قررها الفلاسفة، هذا يخالف هواي وذوقي الذي أميل إليه، وأرى أنه لا يستقيم مع جماليات الإسلام والدين، ويفهم ما يريد ويعطل النص. نص له قدسية، يجب أن يعظم، يجب أن يعرف كيف يتعامل مع النص. اليوم للأسف دعوات حداثية كثيرة وطروحات كبيرة تتكرر على أذهان الناس، خصوصا الشباب منهم، تدعو لتغريب العلم، تدعو لوضع منهجية جديدة في فهم النص الشرعي، تدعو للخروج عن ربقة اتباع النصوص. قاعدة عظيمة من قواعد الدين، عظم النص. كيف أعظم النص؟ قال الله تقول سمعنا وطعنا، مباشرة ثمة تعظيم للنص، فيحرص الإنسان أن يسمع ويفهم ويحرص أن يطيع ويطبق. هذا الذي ما في شيء آخر، أخبروني بالنص حتى أسمع ثم اتركوني حتى أطبق. تكون هذه منهجية المسلم على التعامل مع هذه النصوص الشرعية، فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نعتني به وأن نحرص عليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وعلينا أن نربي الأمة على ذلك. فتجد الداعي عليه أن يربي الأمة على فعل الأوامر ثم ترك النواهي. للأسف أحيانا الدعاء يحدث عندهم خطأ، يركز على النواهي أكثر من تركيزه على الأوامر، وهذا ليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن الجبل أمره أولا بأمرهم بتوحيد الله، ثم إن الله افترض عليهم 5 صلوات، وافترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من فقرائهم ومن أغنياءهم ترد من فقرائهم، ثم إياك وكرائم أموالهم. فبدأ بالتوحيد ثم الأوامر ثم النواهي، إياك وكرائم أموالهم، هذا نهي. فعناية الناس بالكلام كثيرا عن ترك المنهي أكثر من فعل الأمر ليس مستقيما مع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وترتيب الأولويات. الناس إذا فعلوا الخير سيبتعدوا عن الشر. ثم لا تنسى أن فعل المعصية لأجل اتباع الهوى، وهذا أخف وإن كان عظيما من ترك الأمر لأنه لاتباع الكبر. ولذلك معصية آدم كانت في فعل معصية فتاب الله عليه، لكن معصية إبليس كانت في ترك أمر فلعنه الله عز وجل. التركيز على قضية تعظيم الأوامر والتركيز على دعوة الناس لها ينبغي أن يكون أكثر مع العناية بالتأكيد على قضية ترك النواهي. إذن هاتان قاعدتان عظيمتان: سلامة الناس من شرك وتسليمك لقدسية النص الشرعي. حديث العاشر. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث يؤكد على شمول هذا الدين. ليس الدين فقط تعبدات تعبد الله بها، بل الدين منهج حياة. أقم الاقتصاد على شرع الله عز وجل، أقم قواعد الاكتساب على ما أمر الله به من أكل الطيب. فالله طيب، والطيب هو الذي تنزه عن النقائص واتصف بالطيبات، ولن يجاور الله إلا طيب. يا إخوة، الله طيب والجنة طيبة، ولن يدخل الجنة ويجاور الطيب إلا الطيب. فنسأل الله أن يقينا من سوء أعمالنا، نقي نفسك من خبثها، نقي نفسك من رفثها، نقي نفسك مما فيها من معصية. طيب نفسك، اسعى أن تطيبها قبل أن تموت. وكيف أطيب نفسي؟ الجواب بأكل الحلال. أكل الحلال قاعدة عظيمة من قواعد الدين. بعض الناس يصلي ويصوم ويغش ويرابي، ايش تفعل أنت الآن؟ لو كانت صلاتك نفعتك كان نهتك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: إن فلان يسرق ثم يقوم الليل، قال سينهاه ما تقول. الصلاة لا بد يكون لها أثر. لما رأوا شعيب يصلي عرفوا أن صلاته كانت السبب في تأثير في أعماله. فصلاتك تنهاك عن النفعت، عرفوا أن صلاته هي التي نهته أن يفعل ما يفعلون من المعاصي. إذن يجب أن تكون لهذه العبادات آثار. احرص على أكل الحلال يا أخي. قد صل أد الفرائض فقط، أد الفرائض ولا تأكل مال أحد وأبشر بالجنة. أما أن تتصدق وتحج وأنت تأكل حرام، وأنت تنفق من الحرام وتحج من الحرام، أن يستجاب لك؟ انتبهوا لهذه القضية، انتبه لما يدخل في فيك كل لقمة تدخل في فيك انظر من أين جاءتك. إذا أردت أن تقبل صدقاتك فاحرص أن تنفق من الطيب الذي لا شبهة فيه، الذي ليس برديء، الذي ليس بحرام، لأن الله لن يقبل إلا طيبا. حتى قريش على شركها لما أرادت أن تبني الكعبة عظمتها فقالت لا يدخل في حجر الكعبة إلا مال حلال، فقصرت به من النفقة، فبنوا بعضها وتركوا بعضها الآخر. ها حد عنده مال حلال باقي؟ ما في، عندنا مال في شبهة، عندنا مال في كعبة، ما نقدر ندخله في الكعبة. انظر على شركهم، لأنهم يعرفون أن الله لا يقبل إلا طيبا. فعلينا نتقي الله. إذا أردت دعاءك يستجاب سهل جدا، أول ما تقول يا الله يستجيب، أطلب مطعمك تستجب دعوتك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد، فكان سعد بن أبي وقاص لا تخطئ له دعوة. يا إخواني الأمر سهل، الأمر سهل، أطلب مطعمك تستجب دعوتك. وإذا أجيبت دعوتك ماذا بطل؟ كل خير تريده جاءك، كل شر تخافه ذهب عنك وارتحل. إذن احرص على هذه القضية، هذه قضية أساسية في الدين ليست ثانوية. من يحصر الدين في العبادات ثم يقول نفعل ما شئنا في دنيانا، هذا باطل. بل الدين دنيا وآخرة. انظر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا لجهتين. الجهة الأولى أن الإنسان إذا أكل من الطيبات خرجت منه طاقة طيبة صرفت في الأعمال الطيبة، ومن أكل من الخبائث خرجت منه طاقة خبيثة صرفت في الخبائث. الله لا يقبل إلا طيب. الحسنة تأتي بحسنة، ومن يقترف حسنة نزل له بها حسنة. أنت لما تحسن في أكلك تحسن في طاعتك، فيتقبل الله دعاءك ويتقبل الله صيامك ويتقبل الله طاعتك. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن شكر أكل الطيب بالعمل الصالح. الله أطعمك الطيب، كيف تشكر هذه النعمة؟ بأن تستخدم هذا الأكل الذي أكلته فيما يرضي الله من أعمال الصالحات. إذن متلازمتان، لما أعمل الصالح، لما أكل الطيب سيؤدي هذا أن أعمل صالح. فإذا أردت أن أعمل صالح علي أن أكل طيب، وإذا أكلت طيب علي أن أشكر نعمة الطيب وأعمل صالح، وإذا أردت أن أعمل صالح علي أن أكل الطيب، وإذا أردت أن أشكر نعمة الطيب علي أن أعمل صالح. إذن هي متلازمة. فمن أراد أن يكون طيبا ويعمل أعمال الطيبة عليه بأن يحرص أن لا يدخل في فمه لقمة من شبهة، فضلا أن تكون من حرام، فإن الله طيب سبحانه وتعالى. وتأمل لهذا الرجل، اجتمعت فيه خمس أسباب لإجابة الدعاء، لكن وقع في مانع واحد. لكن تدري ما هذا المانع؟ أكل الحرام. فما استطاعت تلك الخمس أسباب أن تجيب له دعوة، لأن القضية هذه مهمة. تلك سنن التي فعلها، لكن هذه واجبات تركها. ماذا فعل؟ رفع يديه للسماء، هذه سنة يستجاب له الدعوة. بل الله يستحي للعبد يرفع يديه إلا يضع فيه شيئا، لكن مشكلة فعل شيئا جعل الله لا يستجيب له، وإلا قد اجتمعت فيه خمس أسباب للإجابة. أطال السفر، ومطيل السفر منكسر من قلبه، والله عند المنكسرة قلوبه. ثم جاء في حالة ذلة وافتقار أشعث أغبر، والله عز وجل يحب من عبده أن يفتقر إليه، فهو في قمة الافتقار. ثم رفع يديه للسماء، والله يستحي من العبد أن يرفع يديه للسماء لا يعطيه شيئا. ثم توسل إليه بالربوبية، وهذا أكثر دعاء الأنبياء في القرآن. والله عز وجل يرزق ويعافي ويعطي من آثار ربوبيته، وهو يقول يا رب يا رب ثم ألح. والله يحب الملحين، ومع ذلك لما كان أكله حرام، لبسه حرام، غذاؤه حرام، مشربه ومطعمه حرام، لم يقبل الله له هذه الدعوات. أن يستجاب له يعني يبعد أن يستجيب الله. كيف يستجيب الله؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا. كم نعمل الصالحات ونتعب أنفسنا في شيء يقول ربي لا تتعب نفسك لن يقبل. صحح الأساس، صحح الأساس ثم انطلق. أمس تكلمنا صحح الإخلاص والمتابعة ثم نبني البنيان. واليوم نقول صحح أكل الحلال، انظر لقمتك. إذا أراد ابن آدم أن يعرف ما له عندي فلينظر ما لي عنده. عظم الله وابتعد عما حرم الله عز وجل حتى توفق لهذا الخير العظيم. إذن علينا أيها الإخوة أن نسعى في هذا الأمر، وهو أكل الطيبات والبحث عن الطيب والسؤال في ذلك والتحري. تسأل تحرى أين أجد الطيبات، تحرص أن تتعلم. وانظر سبحان الله لتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه ذكر لنا حادثة تبين لنا أهمية هذه القاعدة. صور لنا حادثة رجل اجتمعت فيه أسباب الإجابة ولم يقبل لأنه فقد هذا الأمر. أليس هذا يجعلنا نستشعر عظيم هذا الأمر؟ إذن هذا من أساليب التعليم العظيمة، أن تبين أهميته ثم أن تصور حادثة توضح كمثال بها عظيم أهمية هذا الشيء وأثر فقده، ما الذي سيحدث لو أنه لم يكن موجودا. فنسأل الله أن يزيدنا خيرا من تعلمنا من تعليم رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا، وأن نعمل بهذا العلم وأن نعلمه الناس من ورائنا، وأن نحرص على ابتغاء الأجر من الله والمثوبة في دلالة الناس على قواعد الأحكام ومباني الإسلام. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.